لأن الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم، ولم يقل إذا أردتم الضرب في الأرض، والضرب لا يكون إلا بالخروج من البلد، فلا يجوز لمن أراد السفر أن يفطر إلا إذا سافر فعلا. ولكن ها هنا مسألة، وهي إذا أراد أن يسافر في الطيارة من بلد في القصيم، فمعلوم أن المطار ليس في البلد، ليس في بريدة وليس في عنيزة ولا في الرص ولا في الكرية ولا في أي مدينة من مدن القصيم، مستقل. هل يجوز لمن ذهب لمن أراد أن يسافر في الطائرة وهو في المطار أن يفطر؟ الجواب نعم، يجوز، لأنه خرج عن بلده. ويجوز أيضا أن يقصر الصلاة لأنه خرج عن بلده، واضح؟ والعلماء قالوا متى خرج عن عامر البلد فقد شرع في السفر، فيجوز له رخص السفر. نعم. ما هو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار؟ نعم، الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الإفطار لم تكن في الصحيحين ولا في أحدهم، لكنها في السنن، ومنها اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. اللهم لك صمت، وهذا إخلاص، وعلى رزقك أفطرت، وهذا شكر لله عز وجل. ورد أيضا فيما إذا اشتد الحر وأفطر الصائم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين إفطاره، وهذا الحديث واضح أنه في يوم كان شديد الحر، لأن العروق يابسة والظمأ حصل، فإذا شرب قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، أجر الصوم وأجر مشقة الظمأ. نعم. امرأة حائض رأت علامة الطهر في الليل فاغتسلت وصامت من الغد، وفي أثناء النهار خرج منها قدر يسير من الدم، علما بأنها استوفت في حيضتها المدة المعتادة، هل تصوم وتصلي أم أن ذلك دم حيض؟ وإذا كان هذا الدم اليسير يستمر أياما فما الحكم؟ نعم، إذا كانت المرأة هذه قد تيقنت الطهر في آخر الليل وصامت، فإن النقطة والنقطتين بعد الطهر ليست بشيء، لا تمنع لا من صلاة ولا من صيام، كالسفرة والكدرة. وعليه فصوم هذه المرأة صحيح ولا قضاء عليه، حتى لو جاء في اليوم الثاني والثالث والرابع نقطة أو نقطتان، هذه ليست بشيء. نعم. كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه إذا جاء رمضان صفدت الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه لغيره، وبينما يفعله كثير من الناس من المعاصي في هذا الشهر الكريم من إغواء الشيطان لهم بترك بعض الصلوات أو غيرها من المعاصي؟ نعم، يجب أولاً أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن ما ثبت في الكتاب والسنة فلن يخالف الواقع أبداً. انتبه للقاعدة هذه، ما ثبت في الكتاب والسنة فلن يخالف الواقع أبداً. طيب، فإن وجد في الواقع المحسوس المعلوم ما ظاهره أنه يخالف الكتاب والسنة، فماذا نصنع؟ نقول حينئذ يجب تأويل الكتاب والسنة، لأن فهمنا حينئذ يكون خطأ. يجب تأويل الكتاب والسنة لأن فهمنا حينئذ يكون خطأ، يكون الله ما أراد هذا الذي فهمنا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد هذا الذي فهمنا. إذن عندنا قاعدتان هنا، هما هداية الله وش أنا الكتاب والسنة لا تخالف. هذه واحدة. طيب إذا وقع في إذا حصل في الواقع ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة. نعم. يؤول ويكون نعم ويكون فهمنا أن المراد به ما خالف الظاهر فهما خطأ. فهما خطأ. لأن كلام الله ورسوله لا يمكن أن يناقض الواقع إطلاقا. فهذا الذي ذكر السائل أن رمضان تصفد فيه الشياطين ولا يخلصون إلى ما يخلصون في غيره. والواقع كما قال يوجد ناس من الفسقة يزداد فسقهم في رمضان. فالشياطين الآن مصفدة عنهم ولا مصفدة فيهم؟ نعم الله أعلم يمكن مصفدة فيهم. على كل حال العلماء رحمهم الله قالوا إن في بعض روايات هذا الحديث تصفد مردة الشياطين. مردة الشياطين وليست الشياطين كلها تصفد، إنما يتصفد المردة، وبناء على ذلك تسلط غير المردة على هؤلاء الفسقة ولا مانع. وبعضهم قال إنها تصفد الشياطين كلها، وذكر المردة في بعض الألفاظ لا يقتضي التخصيص، لأن لدينا قاعدة ما هي؟ قرناها في الفقه يا جماعة. زين، وهو أن ذكر بعض أفراد العام بحكم مطابق للعام لا يكون ذلك تخصيصا. تمام يا جماعة؟ طيب، إذن كيف يحمل؟ يقال يحمل بالنسبة لأهل الحق والإيمان، تصفد الشياطين عنهم فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره، وحينئذ نتخلص من تسليط الشياطين على الفسقة في هذا الشهر. نعم. رجل يقتر على زوجته وأولاده مما يجعله في حاجة إلى مساعدة لغيره، وقد نشب بينهم خلاف فقال إن أخذت شيئا من أهلك فأنت حرام علي. وقد ندم مؤخرا على كلامه ويريد أن يرجع عنه، فماذا يفعل؟ وهل يجوز أن يدفع لها أخوها من زكاة ماله؟ نعم. أولا أنا أنصح هذا الرجل المقتل بأنه آثم عاصٍ لله عز وجل إذا قتر فيما يجب عليه لزوجته وأولاده، لأن الله أوجب عليه الإنفاق على زوجته وعلى أولاده، فإذا بخل فقد عصى الله عز وجل. والبخل مرض. من الذي يوصف بالبخل؟ اليهود هم أصحاب البخل. هل ترضى لنفسك أن تكون مشابهة لليهود؟ أبدا. ما حد من المسلمين يرضى أن يكون مشابهة لليهود أبدا. ولكن البخل من أخلاق اليهود، البخل من أخلاق اليهود مع كونه معصية لله ورسوله، مع كون هذا الرجل سفيها في عقله بعد أن كان ناقصا في دينك فهو سفيه في عقله. كيف؟ لمن يعود هذا المال إذا بخل به؟ إذا مات يعود إلى ورثته، قد يكون من بينهم زوجته وهؤلاء الأولاد الموجودين الآن. فإن لم يكن له زوجة ولا أولاد من يرثه؟ بنو عمه البعيدين. فيبخل بالمال على نفسه وعلى أقرب الناس إليه ليكون لمن؟ لبني عمه البعيدين. فإن لم يكن له بنو عم البيت المال أبعد وأبعد. شف هذا مسكين، هذا المال اللي يبخل به يبيعه إما زوجته وأولاده الموجودون وإما بنو عمه البعيدين وإما من هو أبعد وهو بيت المال. هذا إن بقي المال مع أنه ربما يسلط عليه آفة تخلصه، ربما يصاب هذا البخيل بأمراض يحتاج معها إلى أموال كثيرة فتفنى أمواله وحي. واضح؟ فنحن نقول لهذا الرجل أنت الآن ناقص الإيمان سفيه العقل، ونقول له إن كل يوم تطلع فيه الشمس فيه ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. هل تحب الخلف ولا التلف؟ ما أدري، البخيل هذا يمكن يحب التلف، إنما كل إنسان يحب الخلف، ما يمكن يحب التلف. ثم نقول اقرأ قول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللي يرزقك الله، لا تظن أنه إذا نقص المليون اللي عندك، إذا نقص 10 ريالات معناه ما يجي تمام، يجي تمام أكثر، يتم المليون وزيادة. وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فنصيحتي لهذا الرجل أن يتقي الله ويقوم بالواجب لزوجته وأولاده حتى يبارك الله له في ماله ويتخلص من مشابهة اليهود. أما بالنسبة للزوجة والأولاد فلها شرعا أن تأخذ من ماله بغير علمه ما تقوم به كفايتها، تسطو على الصندوق إن كانت تعرف المفتاح وتأخذ اللي تبي، بشرط أن لا تسرف. تأخذ من المخبات، مخبات إذا علق الثوب تأخذ من حاجتها بشرط أن لا تسرف. نعم، لها ذلك شرعا، لأن هند بنت عتبة شكت زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها، قال خذي من مال ما يكفيك ويكفي ولدك أو قال بنيك. فإذن نقول أنت حرة، لك الحق أن تأخذ. فإن لم تستطيع، بأن كان هذا الرجل يحمل مفتاح الصندوق معه والمخبات ما يجعل فيها شيء ولا حاصل لها شيء، ماذا تعمل؟ ها؟ طيب تأخذ من أقاربها، تأخذ من أقاربها ولا تموت هي وأولادها، لها أن تأخذ. وإذا حرم عليها أن تأخذ من أقاربها لم يلزمها أن تطيعه في ذلك، لها أن تأخذ، وهو الذي يتعب ليتخلص من هذا التحريم. كيف يروح يدور أحد يفتي في الموضوع؟ وإذا كان هذا الرجل إن شاء الله حاضرا ويقول إن شاء الله لن أعود إلى البخل، فأنا أفتيه بأن يكفر كفارة يمين عن هذا التحريم وينحل التحريم، يطعم 10 مساكين ويخليها تأخذ من الذي تبي، وخير من ذلك أن يعطيها هو من ماله. نعم. سائلة تقول زوجي يصلي الأوقات كلها ولكن في غير المسجد، أصليها في المنزل وهو يصوم أيضا، لكن يكثر الكلام عن الدين والمتدينين والاستهزاء بهم، أعوذ بالله، على قدر، وأنا أناصحه في ذلك على قدر استطاعتي، فما نصيحتكم وما رأيكم يا فضيلة الشيخ؟ نعم، رأيي أن تستمري في نصيحته، أنا أخاطب المرأة السائلة أن تستمر في نصيحة زوجها ولعل الله أن يهديه، لكن لا تستمر في نصيحته على وجه يضجره، بل تتحين الفرص إذا كان هادئ البال طيب القلب مطمئنا راضيا تحدثه. أما أن تضجره كلما دخل قال صل مع الجماعة، كلما دخل صل مع الجماعة، إن جلس يأكل يتغدى قال صل مع الجماعة، يتعشى صل مع الجماعة، يتقهوى صل مع الجماعة، هذا تضجره، ربما يغضب ويقول شيئا يخرجه من الدين وهو لا يدري. وأما كونه يسخر بأهل الدين فهذه نقطة هامة يجب الوقوف عندها. إن سخر بأهل الدين من أجل ما هم عليه من الدين، يعني كراهة لدين الله، فهذا كفر مخرج عن الملة ولو صلى وصلى، لأن الله تعالى يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، كفرهم الله بعد إيمانهم لاستهزائهم بالله وآياته ورسوله. أما إذا كان يكرههم لا للدين الذي هم عليه فهذا لا يكفر، لكنه أخطأ خطأً عظيماً، لأن الواجب علينا محبة من يحب الله ورسوله. لكن قد يقول لي قائل: كيف نفرق بين من يستهزئ بالمتمسكين بالدين على وجه شخصي، أو يستهزئ لأنه متمسكون في الدين؟ يعني قد يقول الإنسان: ما أعرف الفرق، كيف الفرق؟ يقول: يمكن لو أن أحدا من الناس الذين يجلهم هذا الرجل فعل مثل ما فعل هؤلاء الملتزمون ما كره، فهذا نعلم أنه لم يكره الدين وإنما كره هؤلاء الأشخاص. لكن لو فعل واحد غيرهم ممن يجله ويعظمه ما كره، وهذا شيء يقع كثيرا. يعني ما أحب أن أسمي شخصا بعينه حتى أضرب به المثل، لكن لو وجد عالم من علمائنا المعتبرين الذين هم محل الثناء عند الناس فعل مثل ما فعل هؤلاء الأخوة الملتزمون، لم تجد هذا الرجل يسخر منه ولا يستهزئ به، لكن إذا فعله هؤلاء سخر منهم. إذن الاحتقار هنا لما هم عليه من الدين ولا لهم بأشخاصهم؟ هذا واضح أنه بأشخاصهم، بدليل أنه لو فعله إنسان آخر يجله ما استهزئ. فهذا هو الفرق. على كل حال، نصيحتي لهذا الرجل أن يقوم بما أوجب الله عليه من الصلاة مع الجماعة، وليعلم أن تركه للجماعة نقص في صيامه، نقص في صيامه وفي دينه أيضا، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وترك الجماعة في المساجد لا شك أنه معصية. نعم. سؤال مقدير: كيف يستشعر الإنسان التقوى وبماذا تحصل، وما الفرق بين التقوى والورع؟ نعم، هذه في الحقيقة سؤال مشكل. كيف يعني كيف يكون الإنسان تقيا؟ مشكل، لكن جوابه سهل. يكون تقيا بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، وأهم ما يكون الصلاة وحضور القلب فيها. وكل المشاكل التي تصيب الإنسان من الخواطر والوساوس والتهاون كله بسبب إضاعة الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حاول أنك تكون دائما مستحضر القلب في صلاتك، تجد أن الله يمن عليك بالتقوى بكل سهولة. فهذا أهم دواء يتداوى به الإنسان. وأما الفرق بين التقوى والورع فلا فرق بينهما في الحقيقة، لأن الورع تعريفه ترك ما يضر في الآخرة، والتقوى ترك ما يضر في الآخرة، لأن التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، وترك الأوامر أو فعل النواهي يضر بالآخرة، والورع كما قال العلماء ترك ما يضر في الآخرة. لكن ما الفرق بين الورع والزهد؟ فلان زاهد وفلان ورع، وش الفرق؟ قالوا إن الزهد أعلى مقاما من الورع. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر. وبينهما مرحلة، ما هي اللي بينهما؟ الذي ليس بنافع ولا ضار يفعله الورع ولا يفعله الزاهد، لأن الزاهد لا يفعل إلا ما ينفع. نعم. وأظن الوقت انتهى، ولا نحب أن نطيل عليكم، لأنه كلما كان الوقت أقل كان القلب أحضر ولا يمل الإنسان. ونعود إن شاء الله على خير في ليلة الخميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.